السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فمع الحديث 26 من كتاب التتبع للإمام الدارقطني الذي تتبع فيه البخاري ومسلم في صحيحيهما في عدة أحاديث وقال فيها برأيه منه ما يتعلق بالصنعة الحديثية من ناحية الصحة والضعف أو من ناحية الطرق والأسانيد وأمور متعلقة بفني وعلمي العلل. فمع الحديث 26 يقول الدارقطني رحمه الله تعالى: وأخرج مسلم حديث أبي عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان المحرم. قال رحمه الله أي الدارقطني: خالفه شعبة رواه عن أبي بشر عن حميد الحميري مرسلا، أي يقصد رحمه الله أن شعبة خالف أبا عوانة فرواه عن أبي بشر عن حميد الحميري مرسلا بدون ذكر أبي هريرة هذا الحديث نكتب الحديث أفضل الصيام بعد رمضان المحرم. أو شهر الله المحرم. الحديث أخرجه مسلم من طريق من يا عبد الله؟ طيب، أخرجه لمسلم عن قتيبة ابن سعيد عن أبي عوانة والوضاح ابن عبد الله اليشكري عن أبي بشر هو من؟ جعفر نياس. عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام الدارقطني ماذا قال؟ قال: خالفه شعبة. خلف مين؟ أبي عوانة. طيب، أبو عوانة رواه شعبة، رواه عن أبي بشر، وكذلك أبو عوانة رواه عن أبي بشر. طيب، هنا عن من؟ شعبة. عن أبي بشر، عن حميد، ثم جعل الطريق عن أبي هريرة هنا بدون ذكر أبي هريرة، فيكون شعبة رحمه الله جعل الحديث من إيه؟ من مسند حميد بن عبد الرحمن الحميري بدون ذكر أبي هريرة، فيكون هذا الحديث إيه؟ مرسلا. والمرسل اللي هو إسقاط إيه؟ المرسل من قال فيه التابعي قال رسول الله، أي ما دون الصحابي سقط. طيب الكلام بقى هنا من الإمام الدارقطني، يعني أصاب أم لم يصب، ومعه الحق أم لا؟ ماذا قال الشيخ مقبل عبد الله؟ قال الشيخ مقبل رحمه الله الحديث 26، قال مسلم مع حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث من الأحاديث التي لم يجب أبو مسعود ولا النووي على الدارقطني. أبو مسعود الدمشقي الذي تكلم وألف كتاب في العلل واستدرك فيها على الإمام مسلم لم يجب أبو مسعود لم يجب، هو أيضا ألفه في العلل في الدفاع، لكن لم يجب على هذا الإشكال. وكذلك الإمام النووي رحمه تعالى في بعض الأحيان يجيب عن هذه الإشكالات. في هذا الحديث لم يتكلم أبو مسعود الدمشقي ولم يتكلم كذلك من الإمام النووي. طيب ماذا قال الشيخ مقبل؟ قال والظاهر أنه لا يضره إرسال شعبة، لأن أبا عوانة وهو الضاح بن عبد الله اليشكري حافظ ثقة، فزيادته مقبولة، ولا سيما وقد وصله عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة، كما أخرجه مسلم عقب هذا الحديث، وأخرجه أبو عوانة في صحيحه والنسائي وابن ماجة وأحمد. طيب إذن الشيخ مقبل رحمة الله عليه يقول بأن الزيادة من أبي عوانة وهي رفع الحديث هنا زيادة مقبولة. لماذا؟ لأن أبا عوانة رجل ثقة حافظ، أبو عوانة رجل ثقة حافظ، فجعل هذه الزيادة زيادة زيادة الثقة في الرفع. طيب وكذلك شعبة ثقة ثبت أمير المؤمنين في الحديث، تمام. طيب عند الترجيح في التوثيق وعدمه أو تضعيف نجد شعبة إمام، أبو عوانة وإن كان أقل درجة إلا أنه إمام حافظ ثقة، أبو بشر كذلك، حميد كذلك. طيب هل لهذا الحديث طريق أخرى؟ ماذا قال؟ هل أخرجه مسلم أو غيره؟ أخرج مسلم في المتابعة حديث عن ابن أبي شيبة، يبقى مسلم عن ابن أبي شيبة عن حسين بن علي، حسين عن حسين بن علي، تمام. عن زائدة، عن زائدة عن عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير عن ابن عن محمد بن المنتشر، عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشر، عن ابن المنتشر، عن حميد عن أبي هريرة. عن حميد. طيب يعني في هذا الأمر متابعة، عن حميد عن أبي هريرة مرفوعا، هذه متابعة قصيرة. عبد الملك ابن عمير يروي عن محمد ابن المنتشر يروي عن حميد الذي عليه مدار الحديث، يبقى هذا حميد روى الحديث عن حميد ابن المنتشر وابو بشر فابن المنتشر وابو بشر كل واحد منهم روى عنه جماع ابن المنتشر روى عنه عبد الملك وابو بشر روى عنه ابو عوان وهنا هنشوف دلوقتي ايه الطرق اللي معانا فاهم كده طيب هنا عن مين عن حميد عن ابي هريرة مرفوع تمام وهنا المخالفة من من شعبة فشعبة روى الحديث عن من روى الحديث عن ابي بشر روى الحديث عن ايه عن ابي بشر عايز ايه خليها هنا ما هو هنا عن ايه عن ابي بشر طيب ابو بشر هنا اهو تمام يروي عنه شعبة عن حميد عن ابي هريرة قال لا مال مين مرفوعا بس طب مرفوعا دي يعني ايه يعني هنا في سقط سقط مين ابو هريرة بس لا الله اعلم هل في احد عن ابي هريرة في غيره الله اعلم الله اعلم فالله عز وجل اعلم في هذا الامر من الساقط هنا في هذا الاسناد لكن شعبة روى عن ابيش عن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل هذا ايه مرسل طيب يبقى بدل روى الحديث شعبة عن ابي بشر عن حميد مرسلا تمام طيب في حد تابع شعبة على الارسال او تابع هؤلاء المجموعة ابن منتشر او بشر في هذه الطرق على الرفع من طريق ابي هريرة ها مصطفى قلت ايه طب جعفر الياس ماشي ما هو بشر جعفر أبو بشر هو جعفر وجعفر أبو بشر ها صحيح متصل من طريق مين من طريق مين الأول برضو من طريق مين يعني مسلم أبي هريرة أيوة أيوة يعني ما وصلناش لكلام بعض أهل العلم من إيه من علماء العلل لا احنا عايزين نقول إيه هل هناك طرق أخرى هات بيستهيأ لي كده ايوه عن زائدة عن عبد الملك يبقى عندنا مسلم وابن ماجه ماشي قال عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ده عند مين؟ عند مين بقى؟ نسائي. طيب يعني عند ابن خزيمة هؤلاء الأربعة. تمام. يعني احنا دلوقتي عندنا طريق عبد الملك، فيكون ابو عوانة متابع من عبد الملك. ابو عوانة متابع من مين؟ من عبد الملك ابن عمير. تمام. ولم يأتي من طريق مين؟ ابو بشر جعفر. يبقى اذا دلوقتي هذه المتابعة عبد الملك ابن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميدة عن ابي هريرة، وايضا ابو عوانة عن ابي بشر عن حميد عن ابي هريرة مرفوعا. خالف احنا عندنا دلوقتي الامام الدارقطني رحمه الله تعالى قال طريق شعبة. خرجت طريق شعبة عند مين؟ عند مين؟ عند النسائي. عند النسائي في الكبرى في المجتبى. طيب هنا في حد من اهل العلم تكلم على هذا الحديث بالصحة او بالضعف او بالوصل او بالانقطاع او بالارسال؟ ابن ابي حاتم، وهو ده اللي استدل به الدارقطني على الارسال. تمام. تعال. ليس له رواية. رواية غير الصحابة. عن جرير ورأينا بعمر بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن جعفر عن زاهدة كلاهما وعن عبد الملك بن عمير عن محمد بن بشر عن حميد بن عبد الرحمن قال سئل أبو هريرة أي الصلاة أفضل فذكره ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن حميد بن عبد الرحمن عن أبو هريرة. طب رجعنا برضه للخلاف مرة ثانية. تمام. يبقى احنا عندنا هنا شعبة ابو يعلى من طريق عبد الملك. طيب يبقى دلوقتي التخريجات كلها جاية عبد الملك عن ابن المنتشر عن حميد. تمام مظبوط. طيب ابن ابي حاتم قال ايه؟ قال ابن ابي حاتم ماذا قال؟ قال ابن، ولكن كلام ابن ابي حاتم دوت هو ذكره في الحديث الاخر حديث جندب. تمام. ذكر حديث جندب. نعم. يعني في العلل هناك حديث من طريق جندب. ابن عبد الله البجلي. نعم. تمام. طيب هذا الحديث حديث ضعيف، لكن الشاهد من حديثنا احنا ايه؟ كلامه هو بقى. نعم. قال على هذا الحديث، قال عندما ذكر هذا الحديث اذكره، يعني هذا الحديث اذكره انه جاء هذا الحديث افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم من مسند مين؟ من مسند جندب بن عبد الله البجلي. جندب بن عبد الله البجلي. جندب بن عبد الله البجلي مرفوع. نعم. تمام. رواه عنه عبد الملك بن عمير وعنه عبيد بن عمرو الرقي. عبد الملك بن عمير عن جندب. نعم. ومن تاني؟ عن عبد الملك عبيد بن عمرو الرقي. عبيد بن عمرو. نعم. ضعيف. هذا قال ابن ابي حاتم في العلل قال اخطأ فيه عبيد والصواب ما رواه زائدة وغيره، منهم من يقول عن ابي هريرة ومنهم من يرسله من قول حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح متصل حميد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ابن ابي حاتم قال والصحيح متصل عن حميد عن ابي هريرة. ده في العلل فين؟ كام رقم؟ طيب يبقى تمام. وهو بيتكلم دلوقتي على طريق ابي بشر، فبيقول ان طريق ابي بشر هذه معلّة للوضاح بن عبد الله اليشكري روى عن ابي بشر، وشعبة روى عن ابي بشر. تمام. لما نيجي نقول ان شعبة والوضاح وروى الاثنين عن ابي بشر، تمام، واحد رفع الحديث جعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر جعله مرسلا، والمرسل من أقسام الضعيف. تمام. فبنيجي نقول ان لو كان الأمر ان الدارقطني بيعل الحديث بهذا الطريق فقط، ها، يبقى القول هنا له وجهته. لكن لما كان الحديث هذا لم يتفرد به أبو بشر عن حميد وتابعه ابن المنتشر، وكذلك الخلاف الذي كان بين شعبة وأبي عوانة تابع عبد الملك بن عمير أبو عوانة في هذا الحديث وهي متابعة قاصرة، دل على أن الحديث مرفوع وليس إيه؟ وليس مرسل. تمام. يبقى إذن لما ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المرفوع بداية هذا في الأول، ماذا فعل؟ جاء بطريق عبد الملك بن عمير ثانية ليبين أنه وقف على هذا الطريق ووقف على هذا الطريق، وقف على الطريقين. يبقى يكون الحديث هنا لاستدراك من الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى في إعلان الحديث بالضعف ليس له وجهة، إلا إن كان يقول ان طريق ابي بشر عليه خلاف. نعم عليه خلاف، والراجح من هذا الخلاف ان الحديث ثابت مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الايه المحرم. نعم. مدارها على من؟ على ابن المنتشر. تمام. يبقى لما بنيجي نخرج الحديث بنرجع الحديث لإيه؟ للطريق، للمدار بتاعه. يعني 100 واحد روى على عبد الملك، خلاص ما احنا عندنا عبد الملك. يبقى هل هناك من روى عن ابن المنتشر غير عبد الملك بن عمير؟ اتينا به وعضضنا به متابعة لمن؟ للوضاح بن عبد الله المشكور اللي هو ابو عوانة. تمام. طيب بقي معنا حديثا واحدا في مسند ابي هريرة، هذا يكون في الاسبوع المقبل، فاسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد لي ولكم. وهنا نعم الحديث ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والعمل عليه عند اهل العلم. طيب يبقى ان شاء الله الاسبوع القادم ايه؟ في درس ان شاء الله. يبقى عندنا ايه؟ من سبح دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين الحديث. بارك الله فيكم.